باب أحكام الميت والمريض. ينبغي للمريض أن يتوب إلى الله، فإنها واجبة كل وقت، وتتأكد في هذه الحال، وأن ينيب إلى الله تعالى ويكثر من ذكره والتضرع إليه احتساب الأجر والثواب عند الله، ورجاء أن يختم له بخاتمة السعادة. ينبغي للمريض أن يتوب إلى الله، يتوب إلى الله عز وجل فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل وحقوق العباد، وذلك بالخروج من المظالم، يخرج من المظالم، لأن هذه المظالم إن لم يؤديها في الدنيا أخذت منه يوم القيامة، أخذت منه يوم القيامة. واضح؟ طيب، يقول فإنها واجبة، أي التوبة كل وقت، وتتأكد في هذه الحال، لأن الرجل لم يتبقى من خروج إلى الدنيا إلا لحظات، ولهذا قال وتتأكد في هذه الحال، وأن ينيب إلى الله تعالى. طيب، أليس هذا مكرر مع قوله أن يتوب، أو نحمل توبة أن يتوب إلى الله فيما يتعلق بحقوق العباد، وأن ينوب إلى الله فيما يتعلق بحقوق الله؟ ما هي الإنابة؟ أنيب إلى ربكم. نعم، هنا نحمل نقول ينبغي للمريض أن يتوب إلى الله على وجه العموم، فإنها واجبة كل وقت وتتأكد في الحال، وأن ينيب إلى الله تبارك وتعالى. نحمل قوله يتوب إلى الله على ما يتعلق بحقوق العباد، وأن ينيب إلى الله فيما بينهم وبين العباد، أو فيما فرط فيه من ترك واجب أو فعل محرم. فعيادة المريض من آكد الأعمال ومن حق المسلم على أخيه، وتتأكد في حق القريب والصاحب ومن له حق عام أو خاص، وتذكيره التوبة والوصية. وينبغي ألا يطيل الجلوس عنده ولا يضجره بكثرة الأسئلة، فليراعي حاله، وإذا احتضر سن تعاون. طيب، وينبغي ألا يطيل الجلوس عنده إلا إذا رأى منه سرورا بذلك، سرورا، فإذا كان يعلم أو يرى من المريض سرورا ببقائه عنده فليبقى، وحينئذ يكون الإنسان مراعيا للحال. إذا كان المريض يرى منه تضجرا ومللا وسآمة ينصرف، يسأل عن حاله وينصرف، وإن رأى منهم بساطا وانشراحا ورغبة في البقاء فليفعل. طيب، وهل يعوده يوما كل يوم أو غبا؟ نعم، بعض العلماء قال يعوده غبا، زر غبا تزدد حبا، زر غبا تزدد حبا، ولهذا قال الشاعر لا تضجرن عليلا في مساءلة، إن العيادة يوم بين يومين أو بعد يومين، بل سله عن حاله وادعو الإله له، مجلس بقدر فواق بين حلبين. إذا تطل الجلوس، الأبيات اشتملت على إيش؟ أن لا يضجره بالسؤال، ومدة العيادة، وماذا يسأله عن حاله، فسأله عن حاله وادعو الإله له واجلس بقدر فواق بين حلبين إذا تطل الجلوس. طيب، يقول ولا يضجره بكثرة الأسئلة، ينبغي لا يثيره بكثرة الأسئلة. بعض الناس إذا دخل المرضى يسأل وش صلعت، وش قال الطبيب، أعطوك علاج، شربت علاج ولا ما شربت علاج، غيروا الشراشة حقاتك ولا ما غيروا، وش ماذا صنعت من جات من بعد. هذا ينبغي السؤال الذي ينبغي بالنسبة للمريض أن يسأل عن حاله، كيف حالك، إذا قال بخير يقول أنت بخير، وجهك اليوم خيرا من السابق، وما أشبه ذلك. أيضا يسأله فيما يتعلق بأمور العبادة، ولا سيما إذا كان عاميا، كيف يتطهر، كيف يصلي، لأن بعض المرضى تجد أنه مثلا يتيمم مع قدرته على الماء، بعضهم هذا كثير جدا يجمع ويقصر، يسمع أن المريض يجوز الجمع فيجمع ويقصر، يظن أن الجمع ملازم للقصر. بعضهم لا يصلي حال مرضه، وهذا أعظم، لا يصلي، تجد يجلس في المستشفى 10 أيام أو شهر أو أقل أو أكثر لا يصلي. ماذا؟ قال أنا كيف أصلي، الفراش كله نجاسات، وأنا على غير طهارة، وما أشبه ذلك، ويتعلل بهذا. وإذا احتضر سنة تعهد بل لحلقه وتلقينه الشهادة، فإذا مات سنة تغميض عينيه وتليين مفاصله، والمبادرة في تجهيزه بالتغسيل والتكفين، والحمل والدفن وهذه فروض كفاية، وينبغي أن يتولى تفصيله عارف بأحكام الغسل. طيب يقول وإذا احتضر المحتضر هو من حضرته الوفاة سنة تعاهد بل حلقه وتندية شفتيه، يبل حلقه ويندي شفتيه ليسهل عليه النطق بكلمة التوحيد. قال وتلقينه الشهادة، التلقين أن يقول قولا يتابعه فيه، هذا التلقين، تلقينه أن يقول قولا يتابعه فيه. وهل تلقينه الشهادة يكون بلفظ الأمر؟ لفظ الأمر أن يقول قل لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله، أو أن يذكر الله عنده فيقول لا إله إلا الله حتى يتذكر، فيه خلاف. فمن العلماء من قال إن تلقين الشهادة يكون بأمره بأن يقول قل لا إله إلا الله، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حضرت عمه الوفاة قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحجل فمها عند الله. وقال بعض العلماء بل يكون التلقين يكون تلقين ميت بأن يذكر الله عنده لا بلفظ الأمر، لأنه لو كان بلفظ الأمر فربما تضجر، تضجر الميت، والميت في حالة لا يعلمها إلا الله، ربما تضجر وامتنع من الشهادة. وأجابوا عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع عمه بأنه أمره، قالوا أمره أم أمر النبي عليه الصلاة والسلام لعمه بأن يقول لا إله إلا الله هذا لا يصح قياساً، لأن عمه إن قال إن ذكر الله وقال لا إله إلا الله دخل المسلم، وإلا فهو باق على أصله، باق على أصله، فقياس هذا على هذا لا يصح. والواقع الإنسان هنا ينظر إلى حال المحتضر، إذا رأى المحتضر من الناس الذين يتقبلون هذا الأمر من يقول بلفظ الأمر فليقول له، لكن إذا رأى أنه ضجرا وما أشبه ذلك يذكر الله عنده. طيب فإن تكلم بعد أن قال لا إله إلا الله، تكلم كلاما قال أحضروا لي ماء أعطوني كذا أعطوني كذا، يعاد حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. ففي الحديث من آخر من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قال فإذا مات سنة تغميض عينيه، يغمض عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عين أبي سلمة، ولأن العينين إذا بقيتا فإنه يشوه المنظر، يشوه منظر الميت. قال وتليين مفاصله، تليين المفاصل بأن يرد يده إلى ذراعه ثم يمدها مرة ثانية، وكذلك بالنسبة للقدمين، بالنسبة للقدمين يلينهما، يعني يرد الساق إلى الفخذ ثم يعيده مرة ثانية، وذلك لأن الميت إذا مات ولم تلين مفاصله فإنه يبقى على هذه الهيئة، يصعب فيما بعد عند تغسيل لأنه يصلب فيصعب تليل المفاصل. قال رحمه الله والمبادرة في تجهيزه بالتغسيل بقوله عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، والإسراع بالجنازة يشمل الإسراع في تجهيزها وفي حملها والصلاة عليها ودفنها. واستنبط بعض العلماء الإسراع بالجنازة من قوله تبارك وتعالى ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره، قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة، خلقه فقدره ثم استبيل يسره ثم أماته فأقبره. والفاء هنا تدل على التعقيب، التعقيب. قال رحمه الله والمبادرة في تجهيزه بالتغسيل والتدفين والحمل والدفن وهذه فروض كفاية. وينبغي أن يتولى تغسيله عارف بأحكام الغسل أمين، أمين ثم بعد تغسيله يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض. طيب يتولى تغسيل عارف بأحكام الغسل أمين، طيب إن أوصى أن يغسله أحد قدم، الأولى بتغسيل الميت وصيه إن كان قد أوصى، فإن لم يوصي فإنه يتولاه عارف بأحكام الغسل، يعني عنده علم بأحكام ما يتعلق بالغسل أمين، أمين لئلا يهتك سره فيما يرى منه، لأنه قد يرى منه عيوب أو أشياء، فإذا لم يكن أمينا ثقة فربما نشرها عند الناس. قال: ثم بعد تغسيله يكفن الرجل في 3 لفائف بيض يلف في كل واحدة منها ويجعل الحنوط على منافذه. طيب كيف يلف كل واحد على الأخرى؟ كيف تكون هذه؟ على بعضهم نقول هكذا هكذا، كل واحدة مستقلة، كل واحدة مستقلة، واضح؟ نضع اليمنى ثم اليسرى ثم اليمنى ثم اليسرى ثم اليمنى ثم اليسرى، ولا نقول هكذا نجمع الثلاث من جهة واحدة ثم نضعها، ونجمع الثلاث من الجهة اليسرى ثم نضعها. لماذا؟ ليش؟ لا، لأنه لو انحلت اللفافة الأولى وارتخت اللفافة الأولى لا يرتخي ما تحتها. يقول: ويجعل الحنوط، الحنوط هو أخلاط من طيب، في على منافذه، منافذ الميت، على أنفه ومواضع السجود. ولهذا قال: على منافذه ومواضع سجوده وبين أكفانه، والمرأة تكفن في إزار ورداء وخمار ولفافتين ثم يصلى عليه. يعني كم في ثوب المرأة؟ إزار ورداء وخمار ولفافتين، 5 أثواب. 5 أثواب. والحديث الوارد في ذلك ضعيف، ضعيف، ولذلك ذهب بعض العلماء ومنهم الألباني رحمه الله إلى أن المرأة كالرجل في ذلك، وهذا هو الصحيح، أن المرأة تكفن كالرجل، يعني الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام. نعم. وينبغي أن يجتهد في كثرة المصلين عليه ليحصل الثواب لهم وله، فيكبر عليه 4 تكبيرات، يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة في السر. ينبغي أن يجتهد في كثرة المصلين عليه. من يجتهد؟ المتولي لأمره يجتهد في كثرة المصلين عليه. ومن لازم اجتهاده أن يخبر، وليس هذا من النعي المنهي عنه، لأن النعي نوعا نعي قبل دفن الميت، قبل الصلاة عليه لتكثير المصلين، هذا لا بأس به، فإنه ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه. إذن النعي قبل الصلاة لأجل تكثير المصلين هذا لا بأس به. طيب النعي بعد دفن، بعد دفنه والفراغ منه، نقول هذا أيضا إن كان فيه مصلحة، كفي مصلحة كإبراء ذمته من ديون لا بأس به، وإن كان لمجرد النعي إظهار الحزن هذا محرم. إذن النعي على 3 أقسام. القسم الأول أن يكون النعي قبل الصلاة عليه لتكثير المصلين عليه، هذا مطلوب، ودليله أن الرسول عليه الصلاة والسلام نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه. القسم الثاني أن يكون النعي بعد الدفن، بعد الدفن، فهذا هنا إن كان في إن كان لمصلحة شرعية كإبراء ذمته من دين فلا بأس. ومن مات فلان ينظر هل له ديون أو عليه ديون، ويتأكد هذا في من له معاملات مع الناس، يتأكد الشخص الذي له تعامل مع الناس، بيع وشراء وإيجار واستئجار، يتأكد. وإن كان لمجرد إخبار فقط فهو من النياحة، لأن كل ما يهيج الأحزان، كل ما هيج المصيبة فهو من النياحة. من صلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان من الأجر والثواب. فيكبر عليه 4 تكبيرات، 4 تكبيرات، ويجوز بل يستحب أن يكبر 5 فقد ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كبر على جنازة 5، وما ادعاه بعضهم من الإجماع على 4 لا يصح، يوجد خلاف. طيب ويكبر أيضا 6، فإنه ثبت أيضا أن علي رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف وقال إنه بدري، وقد أوصلها الألباني رحمه الله في كتاب الجنائز إلى 9. يقول: يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة سرا، وهي ركن، وإن قرأ بعدها بسورة فحسن، قرأ بعد الفاتحة بسورة قصيرة فحسن بورود ذلك عن ابن عباس. قال وبعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة يدعو للميت، والأحسن بالدعاء الوارد دعاء الوارد اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره. قال ويسلم بعد التكبيرة الرابعة تسليمة واحدة، ولكن يسن أيضا بعد التكبيرة الرابعة أن يقف قليلا، يقف إذا كبر الرابعة يقف قليلا، وهذا ثابت في السنن عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لم يرد أنه عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه شيء دعاء معين في هذا الموضع. ثبت أنه كان يقف بعد الرابعة، يقف على الرابعة، لكن هل ورد دعاء معين؟ نقول لم يرد. ومن ثم اختلف العلماء، فمنهم من قال إنه يقول بعد الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، وعللوا ذلك بأنه لائق بالمحل، لائق بالمحل المناسب. ومنهم من قال إنه يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يختم دعاه بهذا الدعاء، والمسألة أقول محل اجتهاد، إن قال الإنسان أحيانا هذا وأحيانا هذا أو غير ذلك فلا بأس، لكن ثبوت السنة في مسألة الوقوف بعد الرابعة ثابتة. وأكثر الناس يعني أكثر الناس الآن مهجور من حينما يقول الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. وإذا ينبغي طلبة العلم مثل المسائل هذه أن يبينوها، والشيء إذا بين وفعل ولا سيما إذا فعله إنسان قدوة طالب علم تستقر. لا وارد، بعضهم يقول يقف ولا يدعو، لكن ثبت أنه لأن الصلاة ما فيها سكوت، يرد على هذا أن الصلاة ليس فيها سكوت، الصلاة كلها ذكر، لا الجنازة ولا غير الجنازة. أي ورد في حديث ابن حجر جزم رحمه الله ابن حجر في هذه المسألة أنه يدعو، أنه يدعو عليه الصلاة والسلام، ويجب في دفنه، ومن صلى عليه فله قيراط. ومن كان الناس سابقا ينكرون التكبيرة الخامسة، ينكرون تكبر خمسة ويجي تكبر خمسة، بل بعضهم يقول سهى. الآن يجب عندنا استقر يعني أخذوا عليها. إيه بعد الرابعة. هذه مرتبط، هذه سهلة، أمرها أن الإمام يرفع صوته مثلا إذا كبر الثالثة يقول اللهم اغفر لنا كل حينا وميتنا، ثم مثلا يكبر الرابعة يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه وأخوانه حتى يعلموا طريقة هكذا. منهم أي أنا أحسن اللي ما يعرف حسب السهل، ما يعرف يسأل، إذا سأل وقيل له استقر. ويجب في دفنه أن يستقبل به. طيب من صلى عليها فله، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. واتباع الجنازة، اتباع الجنازة على ثلاثة أضرب، ثلاثة أنواع. الأول أن يتبعها من بيتها إلى المصلى، والثاني أن يتبعها من المصلى إلى ايش الدفن، والثالث ان يقف بعد الدفن على القبر. اذا اتباع الجنازه من البيت الى المصلى، ومن المصلى الى المقبر حتى تدفن، ثم يقف بعد الدفن عند الميت. قول النبي عليه الصلاه والسلام استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسال. لكن هنا مسألة يا أخوان، وهي الآن إذا قلنا يستغفر له ويدعو له هل يرفع يديه؟ الأصل في الدعاء رفع اليدين، الأصل في الدعاء رفع اليدين، لكن هنا قد يكون هناك محذور في الواقع، رفع اليدين في المقبرة يعني قد يكون هناك محذور، ولا سيما في قوم جهال يظنون أنه يدعو أصحاب القبور ونحو ذلك، إذا ترك هذا فهو أولى، وإلا فالأصل إيش؟ الأصل الدعاء رفع اليدين، رفع اليدين بالدعاء من أسباب إجابة الدعاء. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، النبي صلى الله عليه وسلم حج يجيب جيب النهاية أقول جيب دليل على التفريق. ها بالعكس المحذور أشد، إذا أتى زيارة واحدة أشد. الناس الآن صلي عليها ثم وقفوا عند القبر، كل يعلم أنه يستغفر الله ويستغفر التثبيت، لكن إذا أتى المقبرة وحده وشاهد رجل رافع يديه عند القبور يقول هذا يدعوها. ويجب في دفنه أن يستقبل به القبلة، وينبغي أن يلحد له لحد مع الإمكان، فإذا تم دفنه سن الوقوف. طيب وإذا لم يمكن شق، فاللحد أفضل من الشق، لكن قد يكون الشق أفضل أو قد يتعين الشق، وذلك مثل الأراضي الأماكن الرملية ما يمكن لحد. إذا تم دفنه سن الوقوف عند قبره والدعاء له والاستغفار، وأن يسأل الله له التثبيت، ويعز المصاب بالميت بما يناسب الحال، ويجبر الصبر ويجب الصبر على المصائب، فلا يتسخط المصيبة لا بقلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه، والله أعلم. طيب ويعز المصاب بالميت، يعز التعزية هي التقوية والتثبيت، وقول المصاب يعني الذي يتأثر وأصيب بموت الميت، وأما من لم يصب فلا يعز. بعض الناس ربما يفرح إذا مات الميت ولو كان من أقاربه يفرح، هذا مثل ذلك لا يعزى. يقول بما يناسب الحال، ومن أحسن ما يعزى به الميت ما عزى به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى. فمن أحسن ما يعزى به المصاب أن تقول اصبر واحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى. وإن قال أحسن الله عزاءكم، عظم الله أجركم، أحسن الله عزاءكم، غفر الله لميتكم، فلا بأس، لم تلد صيغة معينة. لكن المحافظة على ما يعني جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أولى. طيب وهل التعزية، هل من شرط التعزية أن تكون بعد الدفن أو تجوز قبله؟ تجوز قبله من حين موت الميت، خلافا لما يتعرف عليه العوام أن التعزية ليس بعد الدفن. ولذلك إذا أردت أن تعزي شخص كل أصبر ثوب ما بدفنه، إذا دفن فعزي ما تتأجل. وهل تختص بثلاثة أيام؟ لا، الواقع لا تختص بثلاثة أيام، وإن كان بعض العلماء والمذهب يقول أنه يعز المصاب ثلاثة أيام. ولكن إذا قلنا أن التعزية هي التقوية فالحكم يدور مع علته، بل ربما بعض الناس لا يصاب، وهذا هو الواقع، لا يصاب بالميت إذا كان قريبا إلا بعد الثلاثة، لأنه أيام العزاء يعني أيام حينما يموت الميت يكون الناس حوله يواسونه ويهد يعني يصبرونه ويسلونه، بعدها بعد يومين ثلاثة يفترق الناس، حينما كان الناس عنده كان مشغول، إذا ذهبوا عنه وافترقوا بدأ يتذكر ثم أتاه عزوه. في مثل هذا لا بأس يعزى. قال ويجب الصبر على المصائب، فلا يتسخط المصيبة لا بقلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه، والله أعلم. نعم الصبر واجب، الصبر واجب. طيب والتسخط محرم، والرضا مستحب، والشكر مستحب. وبهذا علمنا أحوال الإنسان عند المصيبة، الناس عند المصائب على أربعة أقسام: شاكر وراض ومتسخط وصابر. فالمرتبة الأولى وهي أعلاها مرتبة الشكر، يشكر الله على هذه المصيبة. كيف يشكر الله على هذه المصيبة؟ نعم يشكر الله موجه أولا أنه قدر عليه هذه المصيبة ولم يقدر عليه ما هو أعظم. وثانيا أنه ينظر أيضا إلى من أصيب بأعظم مصيبته، وثالثا أن المصائب سبب لتكفير السيئات، فيشكر الله من هذا الوجه أنه قدر عليه مثلا أصيب بحادث وانكسرت قدمه، يشكر الله أنه لم تنكسر قدمه الأخرى، أيضا أصيب بحادث ومات له ولد، يحمد الله عز وجل ويشكره أنه لم يمت جميع العائلة. مرتبة ثانية الرضا، الرضا بأن يرضى بهذه المصيبة، يعني لا يظهر عليه تأثر بهذه المصيبة، والصحيح أن الرضا مستحب وليس بواجب. المرتبة الثالثة الصبر، وهي أن يتألم من المصيبة ولكن يحبس نفسه ويحبس لسانه ويحبس قلبه ويحبس جوارحه، يحبس لسانه عن التشكي وجوارحه عن التسخط من ضرب الخدود وضرب من شق الجيوب وضرب الخدود وما أشبه ذلك. طيب المرتبة الرابعة السخط، أن يكون متسخطا بأن يسخط على الله عز وجل إما بلسانه وإما بقلبه وإما بجوارحه، إما بجوارحه. فباللسان صلى الله عليه، بعضهم يقول لماذا يا رب تقدر علي المصيبة، لماذا قدرت علي المصيبة، ما قدرت على فلان وفلان وفلان، كذلك بالقلب وباللسان. المهم أن المراتب أربع: مرتبة الشكر، ومرتبة الرضا، ومرتبة الصبر، ومرتبة التسخط أو السخط. نعم قصدك اجتماعهم. وشوف انطلق أحد عليك الباب، والمشكلة أن أماكن العزاء صارت يعني ليست العزاء، صارت مجرد يعني اجتماعات وسواليف والعشاء منه عليه العشاء اليوم ما شاء الله. إن جلست حضرت كم مجلس تجدهم سواليف، أما بأراضي ولا أسهم ولا تانوا معي من أهل الكرة والرياضة الرياضة. لا لا لا لا مو ليس أهل الميت، يعني الميت جالس، لكن الذين يحضرون هي مشكلة. فهي من أكل وشرب وشاهي رائع وشاهي جاي ودلة رائع ودلة جاي، بس ما في لا شف الواقع طبقة. يعني في بعض الناس طبقوا هذا، لما مات الميت ما جلسوا، اكتب لوح، أنا لا أليس يكتبون لوحات العزاء في البيت الفلاني، يكتبون العزاء ما في جلوس، يصدق الباب، في ناس يخلقون الباب، من طلق عليه الباب يتفضل يدخل، من جاء شاهي من جنة وفقر. الناس الآن يفتحون الدراشات بل يستأجرون فرشات الآن يفرشون الأحواش ويجيبون قهوجية. طيب يقول هذا صالح، يقول بالنسبة لما قلتم في استحسان قراءة سورة قصيرة بعد الفاتحة مع أنه نقل عن الإمام أحمد قوله إنه لم ينقل عن الصحابة، بل لا من نقل عن الصحابة، راجع ما كتبه حين أحكام الجنائز الألباني ذكر هذا. طيب يقول في كتاب العدة شرح العمدة يذكر المصنف كتاب الجنائز قص أظفار الميت والأخذ من شاربه إن كان طويلا، وقال البعض بإزالة شعر إبن طيف، فهل هذا القول مرجوح والراجح ترك الميت على حالة الدماء عليها؟ لا، العلماء قالوا يقص أو يأخذ من شاربه ويقص أظفاره إن طال قول فاحش، أما إذا كانت معتادة يترك. يقول هل غسل الجمعة واجب على المرأة لأنها والرجل في الأحكام سواء؟ لحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. يعني بعض العلماء يقولون بالوجوب، يقولون بوجوبه على المرأة إذا حضرت الجمعة، إذا حضرت الجمعة يجب عليها. يقول أم أنه يجب عليها إذا أرادت صلاة الجمعة في المسجد فقط، وإلا فهو مستحب لحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، فبما يقيد الغسل الصلاة ويكون الأمر استحباب. نعم، خلاصة المرأة مرأة غسل الجمعة بالنسبة للذكر أو للرجل واجب، بالنسبة للمرأة واجب إن حضرت، لأن الغسل للصلاة ليس لذات اليوم. تقول في مصر المقابر غير شرعية ومتعدد الدفن في اللحد أو الشق، فهل يوصي المسلم بالدفن الشرعي على السنة، وإن علم أن تنفيذ الوصية متعذر على أهله، أم أنه يفعل الصواب ويوصي؟ هذه أم نور، في السؤال أيضا أم نور صحيح هذا كيف على فكرة؟ ما يحضر حتى في القرى. كيف كل الأماكن طفح في طفح لا يمكن يخرج الماء، الأماكن اللي حول النيل. المهم إذا ما أمكن، لا بأس بالطريقة، لكن هذا مشكلة في بناء على القبر. طيب إذن يا أم نور، يقول هنا بعض الإخوان هنا شن بعض الإخوة حلوا هذه المشكلة في مشكلة القبور في مصر، بأن وضعوا ترابا في أماكن أو المقابر على ارتفاع متر، وصاروا يحفرون من هذا التراب الذي ضعوه، يعني ردموا ردم، عملوا قاموا بردم المقبرة بتراب يرتفع نحو متر، ثم صاروا يحفرون بهذا المتر ويدفنون الميت فيه. ما هو الحل الآخر؟ ها؟ يحفروا؟ كيف يحفر حفرة؟ طيب هذا بناء مو بحل، لا أشد تبني بناية قط. اي هذا يكلف، هذا كان يعني يبني قبو، لا مكلف، لا اللي ذكر يعني انت لا تريد ان تحفر ثم تبني بنايه، لا بد البنايه هذه تبنيها تكون محكمه حديد وكلف، والا مجرد وضع اسمنت وهذا تتسرب الماء ما في فائده. يقول هل من ترك، هذا عبد الرحمن من المملكة، هل من ترك صلاة الكسوف يأثم؟ صلاة الكسوف ذكرنا فيها أن فيها خلاف، منهم من قال إنها فرض ومنهم من قال إنها سنة، والذين قالوا إنها فرض منهم من قال فيها فرض عين ومنهم من قال إنها فرض كفاية، وذكرنا أن القول بأنها فرض عين أنه قول قوي. طيب هذه أم نور أيضا، هل يجوز أن يجتمع مجموعة من الرجال في بيت أحدهم لقيام الليل جماعة؟ نقول جماعة في قيام الليل إن فعلت أحيانا لا بأس، أما أن تتخذ أمرا راتبا فهذا بدعة. الجماعة في قيام الليل لا تشرع إلا في رمضان خاصة. يقول هل يجوز لمن أتم حفظ القرآن حديثا ولم يتقنه بعد أن يضع المصحف على حامل أمامه في قيام الليل ينظر إليه إذا أغلق عليه حفظه، ثم يعاود النظر لموضع سجوده ليصلي بأجزاء كل يوم ليختمه بالصلاة؟ فهم هذه؟ نعم لا بأس، هذا يعني إنسان يضع المصحف أمامه ثم يقرأ من حفظه، إذا أشكل عليه شيء نظر إلى المصحف، هذا لا بأس، هذا من باب أيضا ضبط، لأن وهذا شيء مجرب من أهم من أنفع ما ينفعك في ضبط الحفظ الصلاة فيه، إذا كان يصلي بحفظه في الليل وفي الصلوات لا سيما في قيام الليل. معين يعني. غير احترازا من المشاع اللي ما بعد مسلم. يعني مثلا أناس أشخاص ورثوا عن أبيهم أملاكا. قال الإنسان بعتك مثلا نصيبي من ميراث أبي. هو متعين. أما إذا تعين من تقيل نصيب زيت من ميراث أبي هذه الأرض وهذه العمارة يدرس. شيخ بالنسبة لكبيرة الجنائز يكبر ستة وأكثر. كل الدعاء مكرر. يكرر الدعاء. الأركان الآن الأركان أربعة. هي تكبير أربع تكبيرات. تكبير الأولى الفاتحة ثم الثانية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم الدعاء ثم الرابع يقف قليلا أو يدعو. يعني أهم مقصود في صلاة الجنازة هو الدعاء. هذه فيها حديث وفي صحته ما فيه. اقرأوا على موتاكم ياسين. بعض العلماء قال موتاكم يعني من ماتوا. ظاهر الحديث موتاكم. ولا يكون الإنسان ميتا إلا بخروج الروح. وقيل المراد موتاكم المحتضر. فعبر بالموت باعتبار انعقاد أسبابه. هذا هو أصل الصحيح. لأنها تسهل خروج الروح. تسهل خروج الروح. لأن فيها آيات ذكر الجنة وذكر النعيم